بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. من حفظ البيت المقرر الحفظ يقرأ البيت الثاني 80 عندك. أحسنت. أحسنت. والكاف أو كأن أو كمثلي أداته وقد بذكر الفعل. من أيضا؟ عندك يا أبا بكر؟ قال النظم رحمه الله تعالى: وغرض منه على مشبه يعود أو على مشبه به. وغرض منه على مشبه يعود أو على مشبه به. وغرض منه على مشبه يعود أو على مشبه به. عند عبد القادر البيت 83 على مشبه به. عندك يا أبا محمد: وغرض منه على مشبه. أحسنت لله درك، جزاك الله خيرا. عندك يا أبا لقمان: وغرض منه على مشبه يعود أو على مشبه به، صفحة 15. وغرض منه على مشبه يعود أو على مشبه به. على مشبه به. أحسنت. ثالثا، قال الشارح رحمه الله تعالى: ثالثا التأنق في الكلام. والتأنق انتسل براعة استهلال وانتقال حسن الختام منتهى المقال. التأنق لغة حب الشيء والإعجاب به لجماله، وهو مصدر تأنق يتأنق تأنقا. التأنق حب الشيء والإعجاب به. وعند البلاغيين يراد به تحسين الكلام في ثلاثة مواضع: بداية الكلام والانتقال من موضوع إلى آخر، وختام الكلام أما بداية الكلام أو ما يسمى بحسن الابتداء أو براعة المطلع، وبعضهم ربما سماه براعة الاستهلال، فهو أن يأتي المتكلم في افتتاح كلامه بعبارة واضحة المعنى عذبة اللفظ جذبا للسامع. أن يأتي المؤلف في أول كلامه بما يلوح بمقصوده بعبارة تعذب حلاوتها على الذوق السليم، يعني سمى براعة الاستهلال براعة المطلع، وتعريف المؤلف عام، تعريف المؤلف هنا عام، وهو المعتمد عند البلاغيين. قال: فهو أن يأتي المتكلم افتتاح كلامه بعبارة واضحة المعنى عذبة اللفظ جذبا للسامع، كما قال امرؤ القيس في معلقته: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بشقط اللواء بين الدخول في حوملي. فإنه قفا وقف واستفقف، ونبكي بكى واستبكى من ذكرى حبيب ومنزلي، وذكر الحبيب والمنزل والدار في شطر بيت واحد، فلله دره من شاعر. هذا قالها فيه والده، قالها فيه والده: وقف واستقف وبكى واستبكى وذكر الحبيب والمنزل والدار في شطر بيت واحد. هذا لا يتأتى إلا لي يعني لفحول الشعراء. قال: فإذا اشتمل مطلع المتكلم على إشارة يفهم منها موضوع الكلام فهي براعة الاستهلال، فهي التي عرفتها لكم، وهي أخص من براعة المطلع. كما لو أراد خطيب أن يتكلم عن الظلم فقال: الحمد لله الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، وكما يفعل كثير من أصحاب المنظومات والمتون. وأما الانتقال من موضوع إلى آخر حسن التخلص فإما أن يكون النافع فإما أن يكون في النثر وإما أن يكون في الشعر. فإن كان في النثر والسنة الانتقال من المقدمة إلى الموضوع بقول أما بعد فيفصل الخطاب على الصحيح من أقوال أهل العلم. فصل الخطاب فيها ثمانية أقوال الذي يؤتيه داود وأتينا الحكمة. وفصل الخطاب فيها ثمانية أقوال. المؤلف هنا يرجح أنها كلمة أما بعد معناها مهما يكون من شيء بعد. والإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب عليها باب قول الخطيب أما بعد، باب من السنة قول الخطيب أما بعد، باب من السنة قول الخطيب أما بعد، هكذا بوب عليها الإمام البخاري في كتاب الجمعة. قال وإن كان في الشعر انتقل من المقدمة المقصود مع رعاية المسته نهوى كقول النابغة يمدح عمرو بن الحارث الأعرج كليني يا أميمة كليني لهم يا أميمة ناصبي وليلا أقاسيه بطيء الكواكب تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآيبي وأما حسن الاختتام أو ختام الكلام فهو أن يأتي المتكلم بكلام حسن في نهاية كلامه، سواء كان شعرا نحو قول ابن مالك في لامية الأفعال يعني في آخرها وقد وفيت بما قد رمت منتهيا والحمد لله إذ ما رمته كمل فيها ثلاث لغات، صح كمل ويصح كمل ويصح كمل، هي مثلثة العين فعلا مثلث العين كمل وكمل وكمل. قال وكما فعل الناظم بقوله حسن الختام منتهى المقال، يعني ذكر ماذا؟ يعني ذكر البيت الأخير حسن الختام منتهى المقال. قال أم نثرا فيأتي بكلام أم نثرا فيأتي بخاتمة حسنة ثم لا أحسن من أن يختم بما رواه أبو داود، هذا في النثر، بما رواه أبو داود في سننه وغيره عن أبي برزة الأسلمي رقم الحديث عند أبي داود 61804000. قال عن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة، يعني آخر مقاله في المجلس، إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وأمر الختم بهذا الحديث جميل. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ختم حديثه ختم صحيحه وبذكر الله، فختم آخر حديث صحيح البخاري حديث أبي هريرة انتهق عليه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان على اللسان حبيبتان الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، لأن حديث الكفارة حديث أبي برزة الكفارة لم يكن على شرط البخاري، فلما أتى ابن حجر وشرح فتح الباري أتى بهذا الحديث وأتى بطرقه وأتى يعني بجمع شواهده ومتابعاته يعني شيء عجيب، أحسن بحث للحديث في آخر فتح الباري عند شرح حديث أبي هريرة بعد أن ذكر الحافظ ابن حجر حديث أبي هريرة وشرحه كلمة خفيفتان عن اللسان، ذكر أن الإمام البخاري ما ذكر هذا الحديث إلا ليختم مجلس التحديث صحيح البخاري بذكر الله، ولكن لم يصح عنده حديث أبي برزة على شرطه، ثم أتى بحديث كفارة المجلس من جميع طرقه وأتى بها يعني ماذا جمعها جمعا قل أن تجد مثله في كتاب من كتب الحديث. ثم الانتهاء من الشرح ولله الحمد ولله الحمد وحده، والله أسأل أن يكون خالصا لوجهه الكريم وأن يكون باركا نافعا للطلاب وأن يكتب لي الأجر والقبول والثواب وأن يغفر لي التقصير والجهل والخطأ، إنه ولي ذلك ومولاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. وكتب أبو زياد محمد سعيد بحيري غفر الله لوالديه المسلمين. يعني هذا ختام الشرح. قال مراجع الكتاب نعلق على بعض المراجع لأنها قد يحتاج أحدكم مثلا لشراء بعضها. قال مراجع الكتاب تفسير الطبري، هذا يرجع إليه في تفسير الآيات وإثبات الشواهد الشعرية على معاني الكلمات القرآنية. نور الأفنان على النور المعاني والبيان، محمد المحفوظ الشنقيطي دار الكتب القطرية طبعته. طيب نور الأفنان هذا محمد المحفوظ الشنقيطي أشعري، أشعري جلد، وهو أحسن شرح لمن أحسن شرح للمنظومة التي حفظناها مئة المعاني والبيان. ما هو أحسن شرح لها؟ نور الأفنان. لكن مثلا إذا أخذ الكتاب واستفيد منه ينتبه لما اشتمل عليه من العقيدة الأشعرية الباطلة. دروس البلاغة بشرح الشيخ محمد صالح آل العثيمين دار ابن الهيثم ودار ابن الجوزي. بالنسبة دار ابن الهيثم ودار الجوزي هذه طبعة مصرية ليست معتمدة الآن، والمعتمدة هي الآن طبعة من؟ طبعة المؤسسة هي المعتمدة. من أراد أن يشتري شرح دروس البلاغة لابن عثيمين يشتري طبعة المؤسسة، وهو الذي بإذن الله سبحانه وتعالى إن أمد الله بعمر ووقت ماذا؟ ندرسه إن أمد الله بعمر ووقت ندرسه بإذن الله إن شاء الله تعالى. قال حاشية الشيخ مخلوف على حلية اللب الوصول لدمنهوري دار البصائر، هذا الكتاب يعتبر من المراجع مع أن صاحبه ماذا؟ أشعري، صاحبه أشعري والناظم صوفي، لكن ينتبه لحاله، وإلا فهو مرجع من المراجع الكبيرة مع اختصاره. قال التلخيص في علوم البلاغة، وهذا دارت عليه رحى دار على هذا الكتاب رحى البلاغة، قطب رحى البلاغة هذا الكتاب التلخيص في علوم البلاغة الخطيب القزويني دار الكتب العلمية. والخطيب القزويني ما هو؟ ما عقيدة الخطاب القزويني؟ وأيضا الإيضاح في علوم البلاغة، وهو أوسع منه، أوسع من التلخيص. للخطيب القزويني أيضا دار الكتب العلمية، ما عقيدة الخطيب القزويني؟ معتزلي، وقد نبه عليه ماذا؟ يعني مرت علينا التنبيهات على هؤلاء في كتاب ماذا؟ المدخل إلى دراسة عقيدة أهل السنة. قال جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع الهاشمي، هذا أشعري جلد، والله المستعان. قال مكتبة الإيمان، طبعة مكتبة الإيمان. قال عروس الأفراح في تلخيص المفتاح، هذا للسبكي. عروس الأفراح في تلخيص المفتاح لمن هو؟ للسبكي. طيب السبكي أشعري، السبكي أشعري. قال طبعة المكتبة العصرية، البلاغة الواضحة الدار المصرية السعودية، البلاغة الواضحة لمصطفى أمين وعلي القارم أشعريان، بالرغم أنه ماذا؟ أحسن كتاب تطبيقي، أحسن كتاب في تطبيق القواعد البلاغية، يدرب الطالب على تطبيق البلاغة تلقائيا، من أحسن المراجع. والرجل أشعري، رجل أشعري انتبه لما هو لدسائسه، له يعني أشعري، أشعري يعني منهج المؤلفين أشعري جلد. أيضا دروس البلاغة الذي شرحها ابن عثيمين، شرح ابن عثيمين على السنة، بينما المؤلفون الأربعة محمد دياب ومصطفى طموم وزملائهما أربعة مؤلفون أشاعرة أزهريون. قال أسرار البلاغة للقرقاني أشعري، طبعة دار ابن الجوزي أحسن طبعة لأسرار البلاغة مع التنبيهات المهمة والتعليقات المفيدة، هي الطبعة الذي بتحقيق محمود شاكر. أنا لا أنصح يشترى أسرار البلاغة إلا بتحقيق محمود شاكر. محمود شاكر سلفي من أهل السنة، يعني طبع هذا الكتاب وعلق عليه وأتى فيه. وأيضا ماذا طبع أسرار البلاغة للقرقاني، وطبع غيره من كتب القرقاني، حتى أنه له بارك الله فيكم طبع الرسالة، الرسالة للشافعي تحقيق محمود شاكر أو أحمد شاكر، نسأل فيها جميل جميل جدا. قال شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تحقيق محمد بن الحدين دار الطلائع معروف وأحسن من دار الطلائع طبعة إيش؟ المكتبة العصرية الطبعة الملونة شرح ابن عقيل، وأيضا قد طبعت أيضا ابن عقيل طبعته دار الرسالة، أيضا دار الرسالة طبعته مجلدين أنيقين جميلين. العين تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، العين شرع العين هذا معجم، معجم لغوي، هذا للخليل الخليل بن أحمد الفراهيدي، له معجم لغوي اسمه العين، والخليل بن أحمد الفراهيدي ماذا؟ من أهل السنة، أهل السنة. طيب ما مقاييس اللغة لابن فارس؟ اسمه معجم مقاييس اللغة لابن فارس، أيضا هذا كتاب معجمي لغوي لابن فارس، ابن فارس من أهل السنة محمد بن فارس، وهو القائل اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيد اجتماع النقط، هذا من أئمة السنة. دار الفكر تحقيق عبد السلام هارون، هذا أحسن تحقيق السلام هارون، أينما وجدت تحقيق عبد السلام هارون، هذا من رواد النهضة في العصر الحديث وأبرز من اعتنى بتحقيق الكتب، تحقيق الكتب، وإن كان يعني عليه مآخذ محمد محي الدين وعبد السلام هارون محمد الزفزاف وأحمد صقر أو سيد صقر ومجموعة أحمد شاكر، هؤلاء محمد فهد عبد الباقي، هؤلاء مجموعة منهم، بالرغم أن محمد فهد عبد الباقي مشغول بالفهرسة أغلب ما يشتغل بالفهارس، هؤلاء من حيث المعتقد أشاعرة، لكن من حيث الخدمة للتراث يعني خدموا التراث، وينتبه لبعض ما هم فيه، هؤلاء أشاعرة اللي ذكرتهم كلهم أشاعرة، عبد السلام هارون وزملائه. قال القاموس المحيط مؤسسة الرسالة، وهذه أحسن طبع القاموس المحيط، وهو معجم لغوي. قال اعتحاف الوفود بشرح نظم المقصود، هذا في الصرف لأبي زياد محمد سعيد البحيري دار الحكمة، هذا المؤلف الذي ألف إيش؟ تشنيف الآذان، تشنيف الآذان. قال الإنباء بشرح مثل البناء، مثل البناء هذا كيف تحول الكلمة الواحدة إلى أبنية مختلفة، مثل مهم يعني مثل من المتون الصرفية المهمة للمبتدئ، مثل البناء. ومن الذي شرحه؟ لأبي زياد محمد سعيد البحيري، من هو؟ صاحب تشريف الآذان. قال المزهر للسيوطي، المزهر للسيوطي دار الحديث القاهرة، المزهر للسيوطي السيوطي أشعري، السيوطي أشعري، السيوطي أشعري، لكن هذا الكتاب يحيل إليه العلماء، بل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ينبه تنبيها خاصا على أن المزهر لا ينبغي لطالب علم أن تخلو منه مكتبته، المزهر في علوم اللغة لمن؟ للسيوطي، والسيوطي أشعري كما تعرفون، وله شطحات وله تصوف، والله المستعان. قال ديوان المعاني دار الجيل بيروت، ديوان شعري. قال أشعار الشعراء الستة الجاهليين، هذا كتاب من الأهمية بمكان، يجمع الشعر الجاهلي، يجمع مختارات كبيرة جدا من الشعر الجاهلي. قال دار الآفاق الجديدة بيروت، دار الآفاق الجديدة بيروت أشعار الشعراء الستة الجاهليين. قال ديوان الأخطل دار الكتب العلمية بيروت، وديوان الأخطل للاستدلال اللغوي في غير المسائل التي انحرفت فيها إيش؟ عقيدة النصارى، عقيدة النصارى في ماذا انحرفت؟ يعني في الكلام، في كذا، في كذا، مثل أقواله في الكلام لا يعتمد عليها، لا يعتمد عليها. والأخطل ما هو دين النصراني، نصراني من نصارى تغلب، نصارى لبنان، فينتبه إذا من قرأ يعني مثلا يعني في ديوانه يأخذ اللغويات وينتبه للأمور المعنوية والعقلية الذي هي من أخايل النصارى ومن إسرائيليتهم. قال الكامل في اللغة والأدب للمورد وزارة الشؤون والأوقاف الإسلامية السعودية. طيب طبعة وزارة الأوقاف والشؤون هذا من أحسن الطبعات للكامل. لماذا للكامل؟ لأن الكامل كغيره من كتب الأدب اشتملت على بعض ما يخدش الحياة وعلى بعض المخالفات العقدية. طبعة وزارة الشؤون فيها تنبيهات عليها جميلة جدا جميلة جدا. وأيضا ممن طبعه أخيرا وتعتبر أحسن طبعة الآن في السوق مؤسسة الرسالة. ونبه عليه وطبعة مؤسسة الرسالة فيها تنبيهات عقدية تنبيهات أدبية وفيها أيضا تنبيهات على يعني قضايا أخلاقية خالفت الأخلاق في الكتاب. طبعة الرسالة أحسن طبعة له الآن مع التعليقات التي عليها لا تهمل انتبه لها. قال ديوان امرؤ القيس وهذا يعتبر أشعر شعراء العرب على الإطلاق أشعر شاعر عربي على الإطلاق. قال طبعة دار إحياء العلوم يعني طبعة هذه كلها اسم الطبعات. شرح ديوان زهير بن أبي سلمى لثعلب وهذا شرح جميل وديوان جميل أيضا. زهير بن أبي سلمى لكن برغم هذا زهير بن أبي سلمى دينه ماذا؟ نصراني. ينبغي أن الإنسان إذا أخذ مثل هذا يأخذ نفس التنبيهات الذي في ديوان عيش ديوان الأخطر. وأما ولده كعب بن زهير فهو صحابي كعب بن زهير صحابي ولده صحابي كعب بن زهير. قال طبعة دار الكتاب العربي ديوان رؤبة وهذا يعني أحسن ديوان والذي بعده رؤبة بن العقاق وأبوه العقاق هذه أحسن ديوان في ماذا؟ في الكلمات الشاذة الكلمات الغريبة الكلمات الجزلة تجدها في ديوان رؤبة بن الحجاج وفي ديوان رؤبة بن العقاق وفي ديوان العقاق أبوه في ديوان أبيه. نعم قال ديوان رؤبة دار طبعة دار ابن قتيبة الكويت ديوان العقاق توزيع مكتبة أطلس دمشق. كلمة أطلس يعني عندهم اصطلاح فيها أنها يعني المؤلف الجامع في الباب أو أنها يعني معناها علوم الأرض وهي كلمة الأولى أن تستخدم يعني علوم الأرض أولى أن تستخدم لأن أطلس عندهم إله يعتقدون إله معبود عند اليونان يعتقدون أنه يحمل الأرض إله عند اليونان يعتقدون أن هذا يعني رجل جبار يحمل الأرض على كتفيه يعني عند اليونان إله كلمة أطلس إله يعني صورة على صورة رجل جبار يحمل الكرة الأرضية على كتفيه. لا ينبغي مثل هذا إلا أنه يعني كثير منهم استخدم الكلمة يعني بمعنى المؤلف الشامل في مادة ما المؤلف الشامل في مادة ما في أي مادة استخدموها بهذا المعنى يعني غير الاستخدام الحقيقي لها والله المستعان. فراقت بين الناس باعتبار هذا المعنى والأولى مثل هذا الإعراض عنه. ديوان العقاق أيضا ديوان رؤبة وديوان أبيه العقاق من أحسن الدواوين في معرفة الشاذ معرفة النادر معرفة الضعيف معرفة الألفاظ الجزلة القوية البليغة إلى آخره. قال شرح ديوان أبي تمام لخطيب التبريزي دار الكتاب العربي أيضا ديوان أبي تمام. أبي تمام من البلغاء هو القائل السيف وأصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعيب في حده أي في قطعه الحد أي الفصل بين القيد واللعب، رجل يعني غاية في القوة، شعر أبي تمام قوي. قال ديوان جرير مكتبة دار صادر، ديوان الفرزدق دار الكتب العلمية. الفرزدق هذا كان يعني من أهل السنة ويحب يعني يحب النصح، والله المستعان. قال الأصمعية تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون، أيضا هذا من أحسن التحقيقات. دار المعارف مصر المفضلية تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف مصر، هذا الكتابان من أفضل الكتب في الشعر الجاهلي القديم. قال شرح ديوان المتنبي العكبري دار المعرفة بيروت، هذه بعض المراجع البلاغية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالحسنى، وإن شاء الله سبحانه وتعالى إلى درس قادم بإذن الله جل وعلا.